خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن أربعة أشياء استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. قال: وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. أعطى الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبيان وجوامع الكلم، فكان في دعائه يأتي بالمعاني العظيمة في ألفاظ يسيرة ولكنها معبرة وجامعة تشمل الموعظة والتعليم لأمته. ففي هذا الدعاء استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور الأربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأستجير بك يا ربي من هذه الأمور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من علم لا ينفع، أي أعوذ بك وأستجير من العلم الذي لا يعود بالنفع على صاحبه، ولا يعود بالهداية إلى الحق والرشاد، ولا يعود بالنفع في أمور الدنيا والآخرة، كمن يتعلم مثلا السحر والتنجيم والرجم بالغيب إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قلب لا يخشع، أي أعوذ بك من القلب القاسي الذي لا يتأثر ولا يذل لله سبحانه ولا ينقاد لأمور الشرع والطاعات. قال: ومن نفس لا تشبع، أي وأعوذ بك من النفس الطماعة والشرهة التي لا تشبع من الدنيا مهما أوتيت، وهذه النفس تورد صاحبها موارد الهلاك وتحثه على الحرام والانغماس في الشهوات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاء لا يسمع، أي وأعوذ بك أن أدعوه ولا تستجيب لي دعائي وترده، نسأل الله العافية. دعاء جميل سهل يسير على من يسره الله عز وجل، فحري بك أيها المستمع الكريم أن تدعو بهذا الدعاء كثيرا، فإذا استجاب الله لك هذا الدعاء فأبشر بكل خير بفضل الله عز وجل. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.